يعني وسبب تركهم. ودينهم مفعول ترك، لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله، وفدينهم يكون مفعولا به. وقوله هو الغلو، هذه الضمير تسمى ضمير الفصل، وقد سبق أنه من أدوات التوكيد. والغلو خبر أن، لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من الإعراب. السبب أو السبب دين، ما هو السبب؟ السبب في اللغة كل ما توصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي بشيء يوصله إلى السماء. ومنه أيضا سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استقاء الماء من البئر. وأما في الاصطلاح فإن السبب عند أهل الأصول هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أي أنه إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب، إلا أن يكون هناك سبب آخر. وقول السبب كفر، أنا عندي آدم، سنة اللي عنده نسخة مثل نسختي صح، بني آدم هذا هو الصحيح. بني آدم يشمل الرجال والنساء، لأنه سبق لنا أنه إذا قيل بنو فلان وهم قبيلة شمل ذكورهم وإناث. أما إذا قيل بني زيد لرجل معين فالمراد بهم الذكور. نعم. وقوله هو الغلو، الغلو مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا، هذا هو الغلو، مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا. القدح يسمى ثناء، يسمى، ومنه حديث الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرا. وقوله الغلو في الصالحين، أي الطرفين يكون بالنسبة للغلو في الصالحين؟ هل هو مجاوزة الحد قدحا أو مدحا؟ مدحا. طيب، والصالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد. وقوله سبب هو الغلو، في هذا دليل على إضافة الشيء، أو ما هو دليل حقيقة، لأنه ما صح أن نقول بقول عالم إنه دليل، لكن فيه استعمال إضافة الشيء، فيه استعمال إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله، وهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، جائز إذا كان السبب حقيقة وصحيحا، فإنه يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه المعلوم حقيقة، بحيث يكون هذا السبب قد أثبت من قبل الشرع أو من قبل الحس والواقع. أفهمتم يا جماعة؟ أما كل إنسان ما يذكر شيء إلا كنت يقول الله ثم، فهذا وإن كان جائزا وحقيقة، لكن قد يؤدي بالعامة إلى أمر لا يحمد، مثل الذي سئل وصل لأذرة أمرك ما صرعه كثير، لا وصل لأكله قال أكلها الله ثم حمد، يصلح هذا؟ هذا ما يصلح. فعلى كل حال إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، إلى سببه المعلوم حقيقة، إما بطريق الشرع وإما بطريق الحس والواقع، هذا لا ينكر لا ينكر. وقد مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا، يعني عما هو بطالب، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.